بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وحياكم الله إذا هذا اللقاء المتجدد الذي نتذاكر فيه ما ينفعنا، والحديث مستمر في أشراط الساعة الكبرى. وقد مضى ذكر 7 علامات من علامات الساعة الكبرى في أولا الدجال، وبسطنا الكلام فيه في عدة لقاءات، ثم في طلوع الشمس من مغربها، ثم في الدخان، ثم في الدابة، ثم في نزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، ثم في العلامة 6 في خروج يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب بعد الوعد الحق. العلامة 7 والعلامة 8 والعلامة 9 هي الخسوفات العظيمة 3، الخسوفات الكبرى 3. وقلنا إن الخسوفات عظيمة وكبرى لأنه جاء في أشراط الساعة الصغرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من العلامات من علامة الساعة الصغرى أو مما يكثر في آخر الزمان كثرة الأعاصير والزلازل والبراكين. أما هذه الخسوفات 3 الشهيرة الكبيرة فإنها من علامات الساعة الكبرى التي تتغير معها معالم الأرض تهيئة وإرهاصا وتقدمة للأرض التي ذكر الله جل وعلا فيها يوم القيامة في صعيد واحد يجتمع فيها الأولون والآخرون في قوله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فإنه جاء في حديث حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه في تعداد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلامات 10 وتنصيصه على هذه الخسوفات 3. يقول حذيفة، حديث في مسلم: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر طلوع الشمس من مغربها، هذه 1، والدابة هذه 2، والدخان هذه 3، والدجال هذه 4، ونزول عيسى بن مريم هذه 5، ويأجوج ومأجوج هذه 6، و3 خسوف: خسف في المشرق هذه 7، وخسف في المغرب هذه 8، وخسف في جزيرة العرب هذه 9، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. هذه الخسوفات أيها الإخوة خسوفات 3 شهيرة عظيمة تتغير معها معالم الدنيا. الخسف الأول في الجزيرة، والخسف الثاني في المغرب، والخسف الثالث في المشرق. من يسبق من؟ الله أعلم، لكنها خسوفات عظيمة في 3 بقاع. الخسف في الجزيرة أي في جزيرة العرب، وجزيرة العرب هي ما كان بين البحرين، بحر الخليج العربي المتفرع من المحيط الهندي، والبحر الأحمر والذي يصله بحران المحيط الهندي جنوبا، والبحر المتوسط بحر القلزم أو بحر الروم شمالا، والبحر الأحمر كان يسمى قديما ببحر القلزم. فالجزيرة ما بين هذين البحرين، وفيها مهبط الوحي، وفيها مقدسات الإسلام، وتمتد الجزيرة شمالا إلى درعة في الأردن، إلى أدرعات وهي درعة في حد الشام، وإلى سواد العراق في البصرة. هذا الخسف العظيم في هذه الجزيرة تتغير معه الجزيرة، تتغير معه الأرض، وهي خسف كبير، خسف عظيم، يكون علامة على قيام الساعة. نعم، جاء في الحديث يغزو هذا البيت جيش، أي البيت الحرام، حتى إذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم، فهذا خسف دون الخسف الذي هو من علامة الساعة الكبرى. الخسف الثاني خسف في المشرق، والمراد بالمشرق ما كان شرق الجزيرة، أي من الخليج العربي شرقا إلى اليابان، يشمل أكثر قارة آسيا، الهند والصين والكوريتان وأستراليا والجزر التي بين ذلك والدول المتاخمة لذلك. خسف عظيم في مشرق الأرض، مشرق الجزيرة، تتغير أيضا معه معالم الأرض. وخسف ثالث هو من علامة الساعة الكبرى، خسف في مغرب الجزيرة، وهو ما من البحر الأحمر إلى منتهى جزر أمريكا، هاواي وما نحوها في المحيط الهادي، لأن هذه كلها يصدق عليها أنها في مغرب الجزيرة. هذه الخسوفات الثلاثة خسوفات تتغير معها معالم الأرض. ومن أسباب الخسوفات الزلازل وتحريك قشرة الأرض وتحريك باطنها، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، وأمره سبحانه بين الكاف والنون. في هذه الخسوفات الثلاثة العظيمة الكبيرة التي جعلها نبينا عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى، هذه الخسوفات الثلاثة كلها تهيئة للأرض، لأرض المحشر. فأرض المحشر أيها الإخوة كما جاء في الأدلة أرض مستوية، صعيد واحد، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا جبال ولا سهول ولا منخفضات ولا مرتفعات، وإنما هي أرض واحدة. والله أعلم أن هذه الخسوفات الثلاث هي تهيئة لهذه الأرض لتكون إذا قامت الساعة أرض منبسطة، صعيد واحد، يجتمع فيها الأولون والآخرون، الإنس والجن، الصغار والكبار، العبيد والأسياد، كما قال جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، أي تبدل السماوات أيضا حتى تكون السماء مثل الصوف المنفوش كالعهن. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من أين برزوا؟ برزوا من قبورهم، من الأجداث، فإن الله يبعث على الأرض ماء كمطر الرجال، فتنبت منه الأجساد من عجب الذنب، وهو رأس العصعص لم يلحقها الفناء، فتكون أجساما بلا روح، فيأمر الله جل وعلا إسرافيل فينفخ في الصور فتتطاير الأرواح كما الجراد المنتشر، حتى تدخل كل روح في الجسد الذي منه خرجت، فيقوم الناس عند إذن رب العالمين القيامة الكبرى في عرضهم على الله جل وعلا، لا تخفى عليه منهم خافية، عراتا، حفاتا، غرلا، في أرض المحشر التي تهيأت من هذه العلامات الكبرى من علامة الساعة. أسأل الله جل وعلا أن يتولانا وإياكم بعفوه ورحمته، وأن يرضى علينا رضاء لا يسخط علينا معه أبدا، كما نسأله جل وعلا أن يعظم الآخرة في قلوبنا، وأن يزهدنا في الدنيا وزينتها وزخارفها، وأن يجعل عملنا عنده مقبولا وسعينا لديه مشكورا، وأن يعيدنا وإياكم المسلمين جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وإلى لقاء آخر قريب. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.